على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زال كلامنا في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى آخر الآيات الكريمة. كانت ثلاث آيات. إن هذه الآيات الكريمة ترتبط بمسألة نفقت شنو؟ الزوج. ولكن إذا لاحظنا هذه الآيات نراها مرتبطة بمن؟ بالمطلقة. الزوجة إذا طلقت إما ذات حمل أو من دون ذات حمل، بعضها ناظر إلى مطلق المطلقة، بعضها ناظر إلى المطلقة ذات حمل، أو بعضها ناظر إلى الزوجة ذات الحمل اللي بعده غير مطلق. احنا قلنا سلام نويا، الزوجة اللي في الحقيقة أبعدنا في خلافة، الزوجة اللي غير مطلقة وليست بحامل، هذه شلون؟ هاي نفقة يجب عليها يا ولا؟ واحد تزوج امرأة سنة سنتين لا هي حامل ولا طلق، هاي يجب الانفاق عليها يا ولا؟ هذه الآيات الكريمة ما نابرة إلها، هذه الآيات الكريمة نابرة إلى الحامل أو إلى المطلق، مش بدنا نقول مطلق الحامل أو غيره. أما الزوجة اللي غير مطلقة ولا حامل هذه ليست نابرة إليها، ولكن الفقهاء قلنا فهموا العموم، لما يستدلون على نفقة الزوجة يستدلون بني الآية. فهل يمكن استفادة التعميم بأي بيان؟ البيان الذي يمكن التمسك به يعني شنو؟ يمكن ذلك ببيانين موشي ولا؟ البيان الأول بحثنا جديد من الآن إن شاء الله. الأول إن النفقة إذا وجبت، عليكم السلام ورحمة الله، إن النفقة إذا وجبت للزوجة بعد فرض طلاقها فبالأولوية العرفية تكون ثابتة لغير المطلقة. فإن المطلقة إنما يجب لها ذلك باعتبار أنها زوجة، سابقا فلا يحتمل أن الزوجية السابقة لا توجب شنو؟ النفقة. ولكن عند انشرانها وزوالها بواسطة شنو؟ الطلاق يحدث وجوب النفقة. إذن نتمسك بالأولوية العرفية وبها يثبت المطلوب. الثاني، البيان الثاني، يمكن أن يقال إن الآيات الكريمة جاء جاءت لتدفع توهم أن الطلاق يزيل وجوب النفقة. وكأنها تريد أن تقول إن وجوب الإنفاق باق ولا يزول بالطلاق، فبالطلاق يبقى وجوب الإنفاق. إنه قد يفهم من الآيات الكريمة ذلك ومعه يثبت وجوب الإنفاق. على الزوجة المطلقة، العفو على الزوجة غير المطلقة، وهذا نظير ما إذا قيل إذا مرضت فكل البرتقال، فإنه قد يراد به بيان عن المرض لا يمنع من أكل البرتقال، خلافا للطب القديم الذي كان يقول بمجرد المرض لا بد من الاجتناب عن الحوامض بما فيها البرتقال. اول ما افتكر نقول انا كنا شويون اذا راسنا ما ادري شيء يصير، لا لا لا لا لا لا تاكل ايش يقولوا له اكل في الناس في الاكل. الطبيب لما يقول اكل برتقال حين المرض يعني المقصود شنو؟ يعني المرض ما يمنع مين من اكله ولا يفهم من هذا الكلام شنو؟ ولا يفهم من هذا الكلام شنو؟ أن رجحان أكل البرتقال مختص بمن؟ مختص بمن؟ بحالة المرض. كلا، ليس هذا المقصود. إيه؟ بس المقصود على أنه مو مختص بهذا. بل المقصود أنه لا مانع منه حالة المرأة. ليه بس هذا مو مهم بعد ما أدري شلون؟ ثم إن الآيات الكريمة تتضمن مجموعة من الأحكام نشير إليها كما يلي: واحد، إن الزوج إذا طلق زوجته فمن اللازم أن يسكنها المسكن الذي يسكنه. على حسب قدرته. وتمكنه. حيث قال تعالى اسكنوهن. بين شريطين اي المطلقات. بقرينة صدر السورة التي هي سورة الطلاق. فإنها بكاملها تتحدث عن المطلقات. أغلق الشريط. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والوجد عبارة عن القدرة، وهو مثلث الواو، يقال وجد وودد ووجب. والمقصود واحد، وهو التمكن والقدرة. وينبغي الالتفات إلى أن مسألة وجوب إتقان الزوجة المطلقة تختص بما إذا كان طلاقها رجعيا، وإن كانت الآية الكريمة من هذه الناحية شنو مطلقة. إلا أن الروايات قيدت بالبائن بالرجعية، فقد ورد في صحيحة سعد بن أبي خلف سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال عن شيء من الطلاق عن شنو يعني بعض قضايا مثلا، فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها. وتعتد حيث شاءت. ولا نفقة لها. قلت أليس الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فقال إنما عنا بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج. حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها. وسائل الشيعة باب 8 من أبواب النفقات حديث واحد. هذا كل الحكم الأول. الحكم الثاني الذي نستفيد من الآيات الكريمة لا يجوز للزوج التضييق على زوجته في مسكنها وإدخال الضرر عليها بذلك. فعدم إعطائها مفتاح البيت أو قطع الكهرباء أو الماء عنها وما شاكل ذلك. بقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. شي يسوي يجيب لها سمن ودجاج كل يوم من وراها حتى سبب للبلف يصير بعد من وراها الدجاج طلق. الحكم الثالث الذي مستفيد من الآية الكريمة إذا كانت الزوجة المطلقة حاملا فيجب الإنفاق عليها إلى أن تضع حملها. إما لأنها باقية على العدة إلى أن شنو تضع حملها لأنه يقولون الحامل جهة العدة دي من يصير الوضع الحمل أو لأن ذلك خصوصية لكونها حاملا بقطع النظر عن مسألة شنو بقطع النظر عن مسألة شنو امتداد العدة. وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن، حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. الحكم الرابع، إذا كانت المطلقة حاملا ثم ولدت فمتى ما أرضعت الوليد الجديد فلها حق المطالبة بمن؟ بأجرة الرضاع. ولكن بالمقدار المتعارف. استاشنوا الآية الكريمة ناظرة علما الى المطلقة، هذا مو بعيد من يا ناحية جنة، هو دفع توهم انه ترى لما صارت مطلقة اذا بعد ما تسع، لا الآية الكريمة يقول كلها يفوت تطيها، هذا هو غلط الناحية، مو بعيد وجه. شنو؟ واذا حصل اختلاف في تحديد الأجرة ولم يتم الاتفاق على مقدار معين فمن حق والد الرضيع أن ينتخب مرضعة أخرى وتخصيص حق الانتخاب بما اذا شنو حصل الاختلاف يدل على انه في صورة الاتفاق ورضا الزوجة بالمقدار المتعارف. فلا حق للزوج انتخاب مرضعة أخرى. أقول هي رضت ذلك أنا بالأجرة أقبل، كلام هيك يقول على قولة هيك، إذا رضت بالأجرة المتعارجة لك ليش تأخذ مني؟ انا حاضر بالاجره اللي قد تريد تصير اجره تعارض، انا حاضر ارضى على هذا، فما الى حق يقولها لا اريد ان احرق قلبك. والى هذا اشير بقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. زين جيد. خمسة، ان الزوجة المطلقة اذا ارضعت الطفل فمن حقها كما قلنا المطالبة بالأجرة المتعارفة، ولكن الزوج لو كان فقيرا فقيرا ولا يملك حتى الأجرة المتعارفة شو يسوي؟ ها؟ ما يناسبه. فلا يجوز للزوجة مطالبته بأكثر من مقدوره. وإلى هذا أشير بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبالمناسبة وإن كان ذلك خارجا عن محل بحثنا، نشير إلى أن الآية الكريمة قد ذكرت قانونا كليا وهو قانون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واستشهدت بهذا القانون على أن الزوج لا يكلف بأكثر من مقدوره، وقد استفاد الأصوليون من هذا القانون الأصل المعروف بأصل الأصل المعروف بأصل البراءة، وأن الإنسان إذا لم يعلم بحكم شيء بأن شك أن التتر حرام أو مباح. فهو بمقتضى القانون المذكور مؤمن من العقوبة لو شنو؟ دخن، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن المناسب ذكر هذه الآية الكريمة وما كان على منوالها تحت باب مستقل. بسم شنو شنو سمي هذا باب مستقل شنو سمي اسم اصل البراءة. فمن يقول كتاب اصل البراءة؟ وعندنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وانا هيك كتب ما عندنا كتاب اصل البراءة. لكن ترى العنوان لا بعد مستقل جدا. العنوان شنو؟ اصل البراءة، وتكتب ايات متعددة الذي ترتبط بهما باصل البراءة حكم من الاحكام الشرعية. فمن المناسب تجميع الآيات التي ترتبط بأصل البراءة ذكرها تحت ذلك الباب. فشيء جميل يصير إذا إن شاء الله وفقنا لذلك بعد إنهاء الكتب ذن المتدارك نذكر هذا تحت هذا العنوان إذا ما نسينا وفقنا لذلك. جيد. و إيه خصوصية الحمد لله هذه بعد ما لها شيء سنة اي صحيح صحيح صحيح، لكنه مو بعيد يستفاد من الآية الكريمة ان حيثية الحامل بما هي حيثية حامل موجبة لنا لوجوب الانفاق على الزوجة حتى لو كانت شنو بائنة. اي نوز ما دام هي حامل وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا شيء. وشيء آخر يمكن أن نستفيده من الآية الكريمة كأدب إسلامي، كأدب إسلامي، ومن المناسب ذكره في كتاب الآداب الإسلام. احنا ما عندنا كتاب آداب الإسلام، لكن أنا بناءي ضروري إحداث شي كتاب باسم كتاب الآداب الإسلامي. بس يذكر يعني وين في الحقيقة؟ اللي في ظن الكتب الفقهية، فإن هناك آداب إسلامية في القرآن الكريم كثيرة. ومن المناسب جمعها في مكان واحد. ومن جملة تلك الآداب هو أن المؤمن لا بد وأن يكون متوجها في جميع الأوقات إلى أن كل ما في يده هو منين؟ من الله عز وجل. ولا يتلفظ يوما ويقول إن هذا مني ومن عرق جبينه. ان هذا لا يليق بالمؤمن، اجب احنا قلنا انه حرام، ان هذا لا يليق بالمؤمن، فالله عز وجل يقول فلينفق مما آتاه الله. ولم يقل فلينفق مما حصل عليه، من كد يمينه ونبقى نؤكد ان هذا ادب اسلامي لا اكثر. هو سبب التصريح عبر يعني شنو اللي واحد يريد يتماشى ويا التعبيرات القرانيه، اللي بيريد واحد مؤمن تعبيراته دائما موافق للقران دائما يقول خلوا من نعمه الله عز وجل فكوا ثم نقيم، هذا من الله عز وجل، لا يقول هذا انا بتلك انا من عندي من عندي، هذا ما عندي من عند المؤمن مناسب دائما هذا الشيء من الله، نعمه الله، رزق الله، هيك شيء حفر التعبيرات زين. ها ايه هذا كله فيما يرتبط بالآيتين الأوليتين. وأما الآية الثالثة فقد دلت على رقم 6 رقم 6 يعني بني كل احنا قاعد نمشي هذا، بس بني كان الاحكام مستفادة منين؟ من آيتين الاولياء. بني الان حكما اي دبين مستفادات منين؟ من الآية الثالثة بحسب الظاهر. الاسبوع الآتي ان شاء الله تعطيه الاسبوع الوراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان أحكام النفقة، من أحكام النفقة. وفي هذا المجال ذكرنا كم آية، ثلاث آيات في مورد واحد في مكان واحد ذكرنا. أقرأ لك الآيات الكريمة حتى الآيتان الأوليتان أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآيتان الأوليتان وبينا خمس أحكام استفدناها منين؟ من هاتين الآيتين كريمتين. بقت الآية شنو الثالثة، الأحكام اللي نستفيد من الآية الثالثة ما تعرضها الآية الثالثة شنو نقرأ الآن؟ هاي الآية الثالثة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. الأحكام التي نستفيدها من هذه الآية ما تعرضنا لها، وصلنا إلى رقم 6. رقم 6 نشرح فيه في الحقيقة، نشرح من رقم 6 في بيان الأحكام التي نستفيدها من التي نستفيدها من الآية الثالثة. الآن رقم 6 احنا قلنا، واما الآية الثالثة فقد دلت جميع ولا قبل هذا فقد دلت على رقم 6 من نانئه، فقد دلت على رقم 6 ان الام لها الحق في ارضاع ولدها لفترة سنتين، ويلزم على والد الصبي الإنفاق على الأم المرضعة من حيث المأكل والملبس بالنحو المتعارف. حيث قالت الآية الكريمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكلمة الرزق يراد بها شنو؟ المأكل والمشرب، ولربما تعمم علما للمسكن، فقد واحد يقول رزق ايش ما هذا. والمراد من كلمة كسوتهن عبارة عن الملبس، فإن الكسوة عبارة عن الملابس، وأما قوله تعالى بالمعروف فيقصد به بالمعروف شنو؟ فيقصد به شنو؟ بالشكل المتعارف. بالمعروف أحسن ما نقول. وينبغي الالتفات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف عن شنو؟ بما هو المتعارف. وينبغي الالتفات الى ان والد الصبي اذا كان فقيرا فلا يلزم بدفع اكثر مما هو قادر عليه، فلا يمكن لوالدة الصبي مطالبته بثياب او مأكل جيد كمية او كيفية، ما دام لا يقدر على ذلك وإلى ذلك أشار تعالى بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، إهنا إلا وسعها ليس إذا كما ينبغي الالتفات إلى أن عملية الإبرار لا يجوز أن تدخل من الجانبين، فلا يجوز إلزام الوالد بسبب رضا زوجته لولده أكثر مما يقدر عليه من حيث المأكل والملبس، فكذلك كما هذا يجوز فكذلك لا يجوز إدخال الضرر على أم الصبي بسبب إرضاعها للطفل، فإذا كانت حالتها لا تساعد على إرضاعه بأزيد من 10 مرات فلا يجوز إلزامها بأكثر من ذلك، وإلى ذلك أشير بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، أي بسبب ولده. ولا مولود له وهو من المولود له وهو الأب. الأب يسموه مولود له. ولا مولود له بولده أي بسبب ولده. زين رقم 7 هل والدته الصبي ملزمة بإرضاعه لفترة سنتين مع فرض تمكنها على ذلك؟ تقدر حدها حليب التلاوين. او هي مخيرة بين ذلك وارضاعه من حليب هذا الشيء يسمونه وهذا قميصه في المجفر. حليب المجفر صناخ كيف ايه حليب شنو كيف مجفف تكتب يا صناعي يا والأحسن صناخ رسالة مقصود صار واضح. او تطيع اكل من الزمان تطيع ما ادري شنو او تطيع اكل من العطبار فاهنام المقصود. وهذا سؤال مرافعا هل على ان الوالد ملزم بذلك او ما ملزم بذلك تفقم الجواب شنو شي يصير مناسب شنو يا ابن ملزم ليش الآية الكريمة شنو والوالدات والرضعن شلون تقول ملازم حسب الآية. أحسن. والجواب هي مخيرة بين الأمرين فإن صدر الآية وإن كان ظاهرا في الوجوب لو قلنا نحن وهو يعني ويا صدر الآية حيث ورد فيه في صدر الآية ماذا ورد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وظاهر كلمة يرضعن الإلزام والوجود إلا أن قوله تعالى بعد ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة يفهم منه أن المسألة ليست مبنية شنو على الإلزام زين هاي 7 خلصنا رقم 8 إذا كان والد الطفل مرتضع ميتا فعلى وارثه التصدي للمسؤولين. فيقوم بالإنفاق من التركة لمن؟ على أمي المرتبط، وذلك بدفع المأكل والكسوة إليها. وإلى هذا أشير بقوله تعالى: وعلى الوارثين مثل ذلك. وقبل أن نختم حديثنا نشير إلى وقبل أن نختم حديثنا عن الآيات الكريمة الثلاث المرتبطة بنفقة الزوجة، نشير إلى مطلبين. الأول هناك آيات أخرى تلمح إلى مسألة النفق، أعرضنا عن ذكرها لأنها تلمح إلى ذلك، لا أكثر. من قبيل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم النساء 34 فإنه يدل على ثبوت القيمومة للرجل، على المرأة. فهو المدير ورب الأسر، وإدارة الأسرة راجعة إليه. ومنشأ هذه القيمومة أمران: أحدهما خصوص ثبوت خصائص تكوينية في الرجل تجعله أقدر على إدارة الأسرة. من قديم الصلابة والقدرة الفائقة على قدرة المرأة وما شاكر ذلك من خصائص. ومن الطبيعي إن القرآن الكريم حينما يبين حكمة التشريع هذه بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض أي في الخصائص التكوينية المذكورة، فالمقصود هو النظر إلى الحالة الغالبة احنا هذا مو يمنا هذا المبحث هاي هي الآية راح تجينا ان شاء الله نقول. فالرجل غالبا اشد صلابة واقوى قدرة على الإدارة من المرأة. وهذا لا ينافي أن ينعكس الأمر في بعض الرجال والنساء. وثانيهما إن الرجل يقوم بعملية الإنفاق وهو الذي يقدم المهر والمأكل والمشرب والمسكن وما شابه ذلك. وإلى ذلك أشير بقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. إن هذه الفقرة وبما أنفقوا من أموالهم تلمح إلى مسألة النفقة. ولكننا لم نذكرها في آيات النفقة كآية رابعة. تفرنا على كذا آية، هاي ما ذكرناها كرابعة باعتبار شنو؟ ليش؟ باعتبار أنها ليست في مقام بيان، أن النفقة واجبة أو لا، وما هو مقدارها وحدودها. إن هذا كله ليس في الآية الكريمة في صدده، بل هي فقط تبين أن الرجل منح القيمومة لأنه يقوم بالإنفاق، ومن هنا لم نذكرها كآية مستقلة. هذه آية وآية أخرى، أنا قلت لكم بعض الآيات فلمني، وآية أخرى في هذا المجال قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. النساء 19، فإنه قد يستفاد منها، فإنه قد يستفاد منها من هذه الآية الكريمة بنحو التلميح مسألة الإنفاق، فإن مقتضى المعاشرة المعروف أن يقوم الرجل بشنو؟ شنو إذا يريد عشرة بالمعروف أن يقوم شنو؟ بالإنفاق عليها. بالشكل اللائق والمناسب. ومن قدير قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريحا شنو بإحسان. البقرة 229، فإن مقتضى الإمساك بمعروف هو الإنفاق على الزوجة بالشكل المناسب، وإلا فإمساكها من دون إنفاق عليها شنو؟ شنو ليس امساكا، ليس امساكا شنو بمعروف. اذا هذه الايات الكريمه الثلاث قد تستفاد منها مسألة النفقة، ولكن لكون إشارتها إلى ذلك بنحو التلميح ومن بعد لم نذكرها في جملة آيات النفقة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني إن الزوج إذا لم ينفق على زوجته فمن حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتخبره بذلك. وهو بدوره يعني الحاكم الشرعي يخير الزوج بين أمرين، فيقول له إما أن تطلق زوجتك أو تنفق عليها، فإن رفض كلا الأمرين وقال لا أطلق ولا أنفق فمن حق الحاكم الشرعي آنذاك التصدي إلى الطلاق، وهذا من أحد الموارد التي ثبت فيها حق الطلاق علماً للحاكم الشرعي. والمستند في ذلك صحيحة أبي بصير سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وسائل الشيعة باب واحد. إذا فرضنا على أنه كلامنا إحنا الآن هاي المسألة الابتلائية اللي في هالزمان هذه اللي موجود يروح يتزوج لفر الزوجة ثانية والزوجة الأولى في أمان الله تارك تارك من طلاق وبيع فيها بس تارك لا يهمها حتى تروح تتزوج هي تروح تتزوج مش تسوي الثانية أو لا تزوج وتركها وراح إلنا إلى الدنمارك ما أدري لي وين عدل معي بالمعسكر الواحد اي بس هذا قضية سافر ترك او لا قضية اخرى حبس وهي شنو حبس محبوس هذا حينئذ شنو هاي الزوجة هتشبه ماكو واحد ينفق عليها ما عدها فرد واجهة فش يسوي تدفع عمر عايز كلها هتشبه هل ما اما اذا كان يدوبها ما ادري شي ذات مطلب ثاني لعله من باب شنو آخر هم ناس مع بعض الفقهاء هم ناس يقول إذا الزوج كان سيرته هم كذلك إلى حق ترفع أمرها للحاكم الشرعي ويكون يثبت لدى الحاكم فما يتدري بمجرد أن تدعي ذلك إذا ثبت هم أكو بعض الأعلام يقول بذلك أنه من حق الحاكم الشرعي أن يطلق على أي حال من حقه أن يطلق أو كذا هذا مطلب ثاني أو من حقه أنه مدروح للبيت تشرد من البيت لقاعدة لا حرج حرج الدابل عشان هذا مكتوبين زين ويطعم ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما وسائل الشيعة باب واحد من أبواب النفقات حديث اثنين وتقريب كذلك إلى أبد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد